التطبيع لفضيلة الشيخ سلمان ابن فهد العودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأحبة، أفادني بعض الإخوة من أصحاب التسجيلات أن رقم هذا الدرس هو 47، خلافًا للتسلسل الذي سرنا عليه منذ عدة دروس، فلذلك تم هذا التعديل بناءً على أنني ربما أسقطت رقم أحد الدروس. أما هذه الليلة فليلة الاثنين 19 من شهر جمادى الأولى من سنة 1412 للهجرة، وعنوان هذا المجلس هو التطبيع. ولعل الكثيرين يتساءلون ما المراد بالتطبيع وماذا نعني بهذه الكلمة، وأقول إذا أدركنا أيها الأحبة أن الحرب اليوم في العالم كله ليست مجرد حرب في ميدان السلاح والقتال، وإنما هي حرب تتعدى ذلك إلى ميادين أخرى من ميادين الفكر والعلم والتقنية والتقدم وغيرها، بل وميادين الصراع في المجالات الاقتصادية والمجالات الزراعية ومجالات المياه وغيرها. أدركنا كأنه كما أن مفهوم الحرب قد تطور وأصبح مفهوماً شاملاً واسعاً، فكذلك فمفهوم السلام لم يعد مفهوماً ضيقاً مقصوراً محدوداً، بل هو الآخر مفهوم شامل واسع. فالتطبيع هو مصطلح من مبتكرات الصراع العربي الإسرائيلي، يقصد به تحويل آليات الصراع إلى آليات للسلام والمهادنة والتقارب بين الأطراف المتصارعة، وهو يعني التبادل السلمي النشط في كافة المجالات. مثلاً التسليم بوجود إسرائيل، مراجعة العقل العربي المسلم الذي يناصب اليهود العداء، تصحيح تصورات المسلمين في زعم اليهود، أيضاً تصحيح تصوراتهم عن اليهود ليفهموهم من جديد على أنهم شعب كما يريد لهم اليهود أن يفهموا، أنهم شعب وديع محب للسلام، إحداث تغيير في نمط السلوك الإسلامي حيال اليهود ودولتهم إسرائيل، التسليم بالمطالب الأمنية والأقليمية التي تحتم بالتالي قيام علاقات دبلوماسية وتبادل ثقافي واقتصادي وسياحي وتكامل في كافة المجالات الحيوية بين اليهود وبين جيرانهم من العرب والمسلمين. فهذا هو المقصود بكلمة التطبيع إذن، وهي خلفية السلام الذي يتكلمون عنه ويكون غطاءً لأمن آخر أبعد منه. وها هنا سؤال يطرح نفسه، لماذا نتحدث عن التطبيع؟ بل لماذا نخص التطبيع بجلسة خاصة بعدما تكلمنا عبر أسبوعين عن السلام مع اليهود؟ وأقول إنما تكلمت عن التطبيع في هذا المجلس لأسباب، منها أن هذا التطبيع وهذا المصطلح الذي لا بد أن يكون واضحاً في الأذهان هو في الحقيقة هو الهدف الأساسي من عملية السلام. وإذا كان الأصوليون والفقهاء يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإن من السذاجة أن يحكم أحد على عملية السلام مع إسرائيل أو مع اليهود يظنها هدنة مؤقتة بين طرفين متحاربين، كما يتكلم الفقهاء عادة عن موضوع الحرب والسلام. إنه لا يؤسفنا أبداً أيها الأحبة أن يتهالك على امتداح السلام وأطرافه ورموزه، أن يتهالك على ذلك بعض المنافقين والمرتزقة، فهم هكذا دائماً وأبداً، يوماً يمان إذا لقيت ذا يمن وإن لقيت معدياً فعدلاً. لا يغيظنا أن يتكلم المنافقون والمرتزقة عن السلام ويمتدحوه ويتكلم عن عرابيه ورموزه ويعتبرون أنهم هم أبطال الأمة العربية وهم رجال الموقف الذين أنقذوا الأمة في أحلك المواقف وأشد الظروف، فهذا هو دأبهم وهذا هو ديدنهم. كما لا يغيظنا أن يتكلم اليساريون والقوميون الذين كانوا بالأمس يتظاهرون بأنهم أعداء لإسرائيل، لأنهم ينطلقون من موقف خدمة الاتحاد السوفيتي الذي يتظاهر بالعداء لإسرائيل من باب المناورة مع المواقف الغربية الأمريكية. فإذا بهم اليوم يسودون صفحات جرائدنا ومجلاتنا المحلية وغير المحلية بالكلام عن السلام المزعوم والتطبيل له واتهام معارضيه بأنهم ليسوا واقعيين بل هم خياليون أو متاجرون بالشعارات. فهؤلاء لا نجاة منهم بحال، فإنك إن وافقتهم قالوا هذا عميل، هذا مؤيد لإسرائيل، وإن خالفتهم قالوا هذا متاجر بالشعارات. وإنني لأعجب أيها الإخوة، وقد قرأت قبل زمن مقالة لأحد هؤلاء وهو يتكلم عن رجل من رجال الفكر الإسلامي، فإذا به يعتبر أن أعظم وصمة يصمه بها هو أنه كان مؤيداً للسلام مع إسرائيل الذي قام به السادات، وإذا به اليوم هو نفسه يتكلم عن الصلح مع إسرائيل على أنه ضرورة من ضرورات المرحلة لا بد منها، وعلى أن هذا الأمر لا يعارضه إلا الذين لا يدركون الحقائق ولا يعرفون أبعاد الأمور. لكننا لا نخفي أسفنا أبداً من بعض المنسوبين أو المحسوبين إلى الدعوة الإسلامية الذين تورطوا من قبل في تأييد خطوات السادات الخيانية حينما ذهب إلى القدس في الزيارة التي ظنوها مفاجئة ولم يدركوا أبعادها وما وراءها من خطط ومراحل، وهم الآن يرفعون عقيرتهم في تأييد مؤتمر مدريد للسلام، وقد كان لهؤلاء في الصمت مندوحة إذا قصرت بهم أفهامهم عن إدراك أبعاد المؤامرة ومراميها. أما أن يتكلموا عن قضية السلام ويؤيدوها وهم يستحضرون في أذهانهم الكلام الذي يقوله الفقهاء عن الهدنة المؤقتة مع عدو يعتقدون أنهم لا يستطيعون مواجهته ومقاتلته، فهذا أمر في غاية الغرابة. هل بلغ بنا الغباء؟ هل بلغت بنا السذاجة أن نعتقد أن السلام مع إسرائيل الذي يتكلمون عنه الآن هو مجرد هدنة مؤقتة تضع الحرب خلالها أوزارها لسنة أو 10 سنوات أو حتى 50 سنة؟ كلا وألف كلا. إن السلام الذي يتكلمون عنه الآن هو عبارة عن مسخ وتغيير للعقلية العربية والإسلامية أولا، ثم عبارة عن ترسيخ لدعائم الوجود الإسرائيلي اليهودي في هذه الأرض حتى يكون منطلقا للعلم والحضارة والتقدم والصناعة والاقتصاد بل والأمن في المنطقة العربية بل في المنطقة الإسلامية بأسرها. هذا هو السلام الذي يتكلمون عنه، وهو في حقيقته التطبيع الذي أحاول أن ألقي عليه بعض الأضواء. الأمر الآخر الذي يدعو إلى معالجة هذا الموضوع ومناقشته أن إدراك هذا الهدف الكبير لليهود، هدف التطبيع وهدف الهيمنة على المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية بأسرها، هو يقضي على هذه النبرة الغريبة المؤذية التي تقول لماذا تتحدثون عن السلام؟ إن السلام قضية أكبر منا ومن إمكانياتنا، إنها قضية دولية وقضية عالمية، فلماذا نتحدث عنها إذن؟ فأقول إن السلام ليس صفقة سياسية بحتة كما يتصورون، بل هو عملية متكاملة شاملة تبدأ من عقل الفرد المسلم ومن قلبه أيضا، وتستهدف تغيير العقل والقلب المسلم واستخراج ما يسمونه بجرثومة العداوة للكافر، سواء كان هذا الكافر يهوديا أو كان نصرانيا، وزرع روح المحبة والمودة والوئام والسلام لكل شعوب العالم سواء كانوا يهودا أو نصارى أو غير ذلك. وهذا هو المنطلق الأساسي للتطبيع كما سوف يتضح بشكل أكبر. النقطة الثالثة التي تدعو إلى تناول هذا الموضوع ومعالجته أن عملية التطبيع عملية سعى اليهود ويسعون مع حلفائهم من الداخل، من داخل الأمة الإسلامية وهم كثير، وخاصة ممن يتسلمون ويتسنمون مناصب القيادة والتسلط على مقدرات الأمة وخيراتها وشعوبها، أو من خارج الأمة من الشرق والغرب. سعى الجميع لتحقيق هذه العملية وقطعوا في ذلك أشواطاً بعيدة شملت ربع البلاد العربية من حيث العدد، فهناك مصر ولبنان والأردن والسودان والمغرب، كلها قد شملتها عملية التطبيع، وشملت من حيث العدد السكاني نصف الأمة العربية أو البلاد العربية من حيث العدد السكاني، وتورطت فيها هذه الدول وتلك، والبقية لا بد وأنها في الطريق على حسب المخططات المزعومة المرسومة إذا كتب لمؤامرة السلام أن تكتمل وتتم. فمن حق هذه الشعوب المستهدفة أن تعرف ماذا يراد بها، وأن تمارس دورها المنشود في الحفاظ على هويتها الإسلامية وعقيدتها الربانية حتى تلقى الله تعالى غير مبدلة ولا مغيرة ولا محرفة. إننا لا نطالب هذه الشعوب أن تقوم بالمستحيل، لا، ولا نطالبها الآن أن تحمل السلاح، فربما أنها لم تدرب لهذا الأمر ولم تعد له يوم من الأيام، ولكننا نطالب هذه الشعوب أن تحتفظ بهويتها الإسلامية، أن تحافظ على عقيدتها، أن تعرف من هو عدوها ومن هو صديقها، وألا تتخلى طرفة عين عن قرآنها الذي يذكرها صباح مساء بالعداوة مع الكافر ولو تظاهر بغير ذلك، وألا تتخلى عن إيمانها بقول الله عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، وألا تتخلى عن قول الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولا تتخلى عن قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إننا نعجب أيها الإخوة في الوقت المبكر الذي نشرت فيه بعض الصحف القريبة منا، نشرت إحدى الصحف الكويتية خبرا يقول إن هذه الدولة ليس لديها مانع من مشاركة بعض الشركات العالمية المتورطة في التعامل مع إسرائيل في إعمار الكويت، وأنها سوف تخفف هذه الشروط وإن لم تتخلى بشكل نهائي عن المقاطعة لإسرائيل. ونعجب أكثر حينما نجد رجلا ذو علاقة بموقع السلطة يكتب في صحيفة سيارة أيضا ويقول لماذا نظل نصر على محاربة إسرائيل مع أنها أثبتت خلال حرب الخليج أنها معنا بشكل مباشر أو غير مباشر، ولماذا نظل على عدائنا لها مع الأشياء الكبيرة التي قدمها لنا والتضحيات الجسيمة التي تحملتها في سبيل إنجاح موقفنا في حرب الخليج. إن هؤلاء لم يعد الفيصل بينهم وبين الناس كل الناس هو القرآن والسنة فيقربون الناس أو يبعدونهم بحسب هذا أو ذاك، كلا، بل أصبح الفيصل بينهم وبين شعوب العالم كلها هي قضية حرب الخليج. فمن كان معهم في حرب الخليج فهو أحب الناس إليهم ولو كان أكبر الكافرين وأشد الأعداء وأشد الطغاة، ومن كان ضدهم أو على الأقل التزم بموقف ليس واضحا في شجب العدوان العراقي فإنه يعتبر عدوا لدودا لهم، ولا مانع لدى هؤلاء، أعني أولئك الصحفيين الذين كتبوا مثل هذه المقالات ومن كان على شاكلتهم وعلى مذهبهم، لا مانع لديهم أن يستعينوا بإسرائيل مثلا ومن وراء إسرائيل ومن دونها، وأن يستعينوا حتى بالشيطان في مواجهة بعض القوى وبعض الدول التي تحالفت مع العراق أو اتخذت موقفا عاديا ليس مؤيدا ولا رافضا. ونحن نقول بكل تأكيد إن الدول التي وقفت مع العدوان العراقي هي دول ظالمة آثمة مهما كانت وبأي زي تزيت أو أي شعار رفعت، وهذا أمر لا شك فيه، ونحن جميعا كنا من قبل ولا زلنا نقوله ويقوله معنا كل المخلصين وكل المطالبين بالعدل، ولكن هذا لا يعني أبدا أن نتجاهل أصول العقيدة الإسلامية الصحيحة ومبادئها الراسخة من أجل موقف واحد، بل ينبغي أن يكون العدو عدوا لنا أمس واليوم وغدا، وأن يكون الصديق صديقا لنا، وليس صحيحا أن نظل نغير خريطة أعدائنا وأصدقائنا كل يوم بحسب متغيرات الأحوال. فيوم كانت الحرب العراقية الإيرانية مثلا مستعرة قائمة كانت خريطة الأعداء مختلفة تماما عما كانت عليه الآن، ولما كانت حرب الخليج الأخيرة قائمة كانت الخريطة مختلفة، وأخشى ما نخشاه أن يغير هؤلاء أيضا خريطة عداواتهم يوميا فتصبح إسرائيل في نظر هؤلاء المفكرين المتقلبين وأمثالهم من الزعماء والساسة والصحفيين أن تصبح إسرائيل في قائمة الأصدقاء، بل ربما على رأس قائمة الأصدقاء. لماذا؟ لأنها تتميز بالقوة، ولأنها دولة ذات أهداف ومرام بعيدة، ولأنه يهمها كثيرا أن توجد قدرا كبيرا من الانشطار والانشقاق والتفتيت في الصف الإسلامي وفي الصف العربي. إن إسرائيل أيها الإخوة، ومن ورائها العالم الغربي، تسعى بكل إمكانياتها وقواها إلى تطبيع علاقاتها مع الدول العربية والإسلامية، من الناحية العقلية والعقدية والفكرية، ثم من الناحية السياسية والاقتصادية والحضارية والسياحية والعلمية. ولا يعني أن هذا حلم قد يتحقق أبدا، فقد يقول قائل بعد سنة أو سنوات ما كنتم تقولونه لم يجري، ونقول هذا ما يخططونه ويسعون إليه بكل وسيلة، ولا يعني أنه سيتحقق. فنحن نظن بالله تعالى ظنا حسنا، ونجزم بإذن الله تعالى أن الله تعالى سيحول بينهم وبين ما يشتهون، ولكن يجب أن نعلم أن من أهم وسائل إحباط هذه المخططات الوعي بها، والوعي بها لا يتم إلا بالحديث عنها وإدراكها وكشف أبعادها للخاص والعام من الناس. أيها الأحبة، إنني أعترف لكم بالعجز عن تناول هذا الموضوع الطويل لأسباب كثيرة، منها أنه موضوع علمي إحصائي دقيق يعتمد على المعلومات والأرقام، ويعتمد على الخرائط، ويعتمد على التواريخ التي يثقل على المستمع في مثل هذا المجلس، أو حتى على مستمع الشريط أن يتابعها بصورة جيدة. ثم إن هذا الموضوع ثانياً موضوع واسع متشعب من الناحية التاريخية ومن الناحية الواقعية، ثم إنه موضوع يمس أطرافاً عديدة، قد يكون تناولها أو تناول بعضها أحياناً فيه حساسية مفرطة من الصعب الحديث عنها. ولذلك فإنني أكتفي في مقدمة هذا الحديث بالإحالة إلى أهم مراجع هذا الموضوع الكبير الخطير، فأقول إن أهم كتاب قرأته يتناول هذا الموضوع بصورة جيدة جدا هو كتاب الاستراتيجية الإسرائيلية لتطبيع العلاقات مع البلاد العربية، كتاب الاستراتيجية الإسرائيلية لتطبيع العلاقات مع البلاد العربية لمحسن عوض، وهذا الكتاب قد طبع في مركز دراسات الوحدة العربية ضمن سلسلة الثقافة القومية. هذا الكتاب بالتأكيد ليس كتابا موثقا من جميع النواحي، فهو يتكلم مثلا عن دور القوميين العرب، كما يتكلم عن دور الماركسيين العرب في مواجهة التطبيع وفي مواجهة إسرائيل، ولعل له نبرة قومية واضحة، ولكن الحقيقة أن هذا الكتاب يحفل بحشد هائل من المعلومات والحقائق والتحليلات، لا أعتقد أن كتاباً آخر يحفل بها، على الأقل في حدود ما اطلعت عليه، مع اختصار وجودة في لغة الكتاب. كما أن هناك كتاباً آخر اسمه التطبيع، استراتيجية الاختراق الصهيوني لغسان حمدان، وهناك كتب أخرى لجمال عبد الهادي ورفعت فوزي عبد المطلب وأحمد لبن وغيرهم من الكتاب والمؤلفين. ما هي أهم أهداف التطبيع؟ إن هدف إسرائيل في الحرب والسلام هدف واحد، وهو أنها لا يمكن أن تعيش بمعزل عن جيرانها أو في ظل مقاطعة عربية صارمة، ولا تريد الاندماج وفق الشروط العربية، ولكنها تريد أن ترغم العرب على القبول باستغلال إسرائيل لثرواتهم، أو بمعنى أصح مشاركة القوى العالمية التي تنهب ثروات العرب النفطية وغير النفطية، فتريد أن يكون لها نصيب الأسد في نهب هذه الثروات، ومشاركة القوى العربية القوى العالمية في نهب الثروات العربية والإسلامية. إنها تريد القبول بالقيادة اليهودية للأمة الإسلامية سياسياً وحضارياً واقتصادياً. وبشكل عام فلو أجرينا مقارنة بين العمل العسكري الذي يمكن أن تقوم به إسرائيل والعمل السلمي لوجدنا الأمر واضحاً جداً. فالعمل العسكري في متناول إسرائيل أن تقوم به، بإمكانها أن تشن حرباً أو عدواناً شاملاً على كل المحاور وكافة الأطراف، ولكن هذا العمل العسكري الذي قد تتفوق فيه إسرائيل نظراً لتفوقها في المجال الجوي وفي مجال الأسلحة الاستراتيجية وفي المجال النوعي، هذا العمل العسكري لا يمكن أن يضمن لإسرائيل حدوداً آمنة، ولا يمكن أن يضمن لها اقتصاداً نشطاً قوياً، ولا يمكن أن يضمن لها حدوداً مفتوحة مع جيرانها. إن إسرائيل صغيرة الحجم، صغيرة الموارد، تعتمد كثيرا على ما يأتيها من الدعم الخارجي، سواء الدعم من القوى الدولية كأمريكا وغيرها، أو من الدعم من الأفراد اليهود والأثرياء اليهود الموجودين في العالم، وهي قليلة العدد أيضا، صغيرة المساحة، ومع صغر مساحتها فإن نصف هذه المساحة هو عبارة عن صحراء جرداء قاحلة. ويكفي أن تعلم في قلة موارد إسرائيل أن حجم البترول والغاز الذي تستخدمه إسرائيل من أرضها لا يعادل إلا 1% فقط مما تستخدمه، ومعنى ذلك أنها تستورد 99% من الطاقة النفطية والغاز من الخارج، فضلاً عن المشكلات المائية التي يمكن أن تواجهها إسرائيل عام 2000 كما تقول كثير من التحليلات والدراسات الغربية والإسرائيلية. ولذلك تدرك إسرائيل أن مشكلتها لا يمكن أن تحل عن طريق الحرب والعمل العسكري بحال من الأحوال، لا يمكن أن تحل إلا عن طريق العمل السلمي، ولهذا سعت إسرائيل إلى عملية التطبيع لضمان أهداف عديدة، منها أولاً كسر الحاجز النفسي بين المسلمين واليهود، بحيث يتقبل المسلمون وجود إسرائيل كما تقبلوا أو يتقبلون وجود أي دولة أخرى، يعني إسلامية غير عربية أو دولة حتى غير إسلامية مثل تركيا وإيران وأثيوبيا وغيرها، ومثل ما تقبلوا وجود أي دولة ذات أقلية في المنطقة. الهدف الثاني إلغاء المقاطعة العربية التي أفقدت اليهود إلى حد ما مزايا التعامل التجاري مع جيرانها العرب. يقدر بعض الخبراء مثلا خسائر إسرائيل من جراء القطيعة بينها وبين العرب في الحدود بأكثر من 10% من الناتج القومي، وهذا يعتبر عبئا على الاقتصاد الإسرائيلي. الهدف الثالث تهيئة الظروف لاستقبال ملايين آخرين من اليهود من خلال توفير واستثمار مصادر المياه الضرورية للحياة وللزراعة في إسرائيل، ومن ذلك مثلاً تصريف مياه نهر الأردن، فقد سعت إسرائيل منذ زمن بعيد إلى الاستفادة من مياه نهر الأردن، بل وبيع مياه نهر النيل التي أعلنها رئيس مصر السابق، فقد أعلن في أكثر من مناسبة الاستعداد لبيع كمية من مياه نهر النيل إلى إسرائيل، وقد بدأت دراسات وبحوث لمثل هذا الأمر، ربما توقف العمل بها لظروف خاصة، ولكن يبدو أن هذه الخطة كانت من ضمن الخطط الأساسية المدروسة بين مصر وإسرائيل. من الأهداف إزاحة العقبات التي تكدر الحياة اليهودية وتعوق سيرها بشكل طبيعي، تمهيداً لتحقيق الحلم الكبير بإسرائيل الكبرى وأرض الميعاد. فمثلاً يجب أن نعلم أن عدد اليهود الذين يقطنون في إسرائيل الآن أقل من 30% من يهود العالم، واليهود يحاولون تهيئة إسرائيل لاستقبال اليهود من العالم كله تمهيداً لإقامة الحلم الكبير بإسرائيل الكبرى، وذلك يستدعي ضرورة ضبط الوضع الأمني والاقتصادي في إسرائيل. الهدف الخامس فتح آفاق ومجالات جديدة للتعاون بين الأصدقاء الجدد، أعني إسرائيل وجيرانها، وذلك في مجالات الطاقة وإقامة المشاريع المشتركة مثل مصانع البتروكيماويات والتنقيب عن النفط واستخراجه، وإلغاء العقوبات ضد الشركات والسفن التي تزود إسرائيل بالنفط، خاصة وأنها لم تعد من الدول المنتجة للنفط عن إسرائيل، خاصة بعد تسليمها سيناء إلى مصر. مجالات ووسائل. يشمل التطبيع مجالات عدة كما هو ظاهر، وهو بالدرجة الأولى يشمل المجال الديني والثقافي والفني، أي مجال تغيير العقليات العربية والإسلامية للقبول بإسرائيل كواقع لا بد من الاعتراف به، وإزالة خلفيات الصراع العقلية لدى المواطن العربي المسلم. إن الآلة المباشرة للتواصل بين الشعوب هي المجالات الثقافية والفنية والإعلامية، ولا بد من تغيير قناعاتها ضد إسرائيل، والصراع من المعروف أنه يوجد في وعي الشعوب قبل أن ينتقل إلى الواقع، والمطلوب ببساطة في نظر اليهود هو نزع العداء من العقل المسلم استكمالاً لنزع السلاح من اليد المسلمة، وهذه عند اليهود ليست مهمة مستحيلة، بل هي مهمة ممكنة وإن كانت صعبة. فإذا كان العداء الموجود في عقل المسلم مثلاً يأتي عن طريق التعليم، فيجب تغيير مناهج التعليم وإزالة كل الأسباب التي تغرس في عقل المسلم العداء لليهود، وإذا كان هذا العداء يأتي مثلا عن طريق الإعلام فيجب صياغة الإعلام ورسم سياساته بما يضمن وجود قدر من التفاهم بين شعوب المنطقة وقدر من الإيمان والقناعة لدى المواطن والفرد العادي، القناعة بإسرائيل وحقها في العيش بسلام ضمن دول المنطقة. وإذا كانت الحقائق التاريخية الماضية هي التي تشوه الصورة وتغرس في عقل العربي والمسلم العداء لليهود، فإنه من الممكن تصفية الأحقاد عن طريق تجاهل الحقائق التاريخية الماضية ونسيان السيرة النبوية ونسيان كيد اليهود للمسلمين عبر التاريخ، والتركيز على ما يمكن أن يعتبرونه بالجوانب الإيجابية، مثل وجود يهودي مثلاً في بلاد الأندلس أو في المغرب أو في المشرق، كان طبيباً له دور مثلاً في تنمية الطب في هذا البلد أو في ذاك، أو وجود مغن يهودي أو وجود تاجر يهودي أو ما أشبه ذلك. إن اليهود يضربون المثل بألمانيا وفرنسا، فيقولون إن ألمانيا وفرنسا خاضت حروباً طويلة قبل الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك فقد ذابت العداوة بينهما، والآن وأصبح نشوب حرب جديدة بينهما لا يخطر في بال أحد من الناس. كما يضربون مثلاً بأمريكا واليابان، حيث خاضت حرباً شاملة من عام 41 إلى 45 ميلادي، واستخدمت أكثر الوسائل تدميراً وفتكاً، وها هما الآن حليفتان ليس بينهما حرب، ولا يخطر في بال أحد فيما يظنون أن يقوم بينهما حرب. بل هذه شعوب أوروبا المتنافرة المتناحرة لمئات السنين ها هي الآن قضت على مشاعر العداء بشكل حاسم، دون أن تطمس الخصائص الثقافية والوطنية لكل دولة من هذه الدول. إن اليهود يجهلون، لا بل يتجاهلون الفرق بين حرب سببت عداوة، بين حرب كانت هي السبب في العداوة، وبين عداوة كانت هي السبب في الحرب. فإن الحرب مثلاً بين أمريكا واليابان أو بين دول أوروبا كان سببها الحرب، العداوة بينهم كان سببها الحرب، الخلاف على المصالح. أما العداوة بين المسلمين واليهود فهي سبب الحروب، ليس سبب العداوة بيننا وبين اليهود أننا خضنا معهم حرباً، ولا سبب العداوة بيننا وبينهم الصراع على المرعى، ولا سبب العداوة بيننا وبينهم الصراع على المياه، ولا سبب العداوة بيننا وبينهم الصراع على أشجار الزيتون في فلسطين، كلا. سبب العداوة بيننا وبين اليهود وغير اليهود أننا مسلمون وهم كفار، ونحن ننطلق من هذا المنطلق ونقول كما قال سيد الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن كان معه: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن القضية بيننا وبين خصومنا من اليهود وغيرهم ليست قضية اقتصادية، ولا قضية أرض، ولا قضية مياه، وإنما القضية بيننا وبينهم هي قضية العقيدة وقضية الدين. قد فرق الإسلام بيننا وبينهم، ولذلك فرق الإسلام من قبل بين العربي وأخيه العربي، بل فرق الإسلام بين القرشي وأخيه القرشي، بل فرق الإسلام بين الأخ من الأم وأب وأخيه. كم أخ حارب في الله، كم أب حارب في الله ابنه، وأخ حارب في الله أخاه. كان المسلم يقول لأخيه: كذبت، لست أخي، فرق الإسلام بيني وبينك. إذن فالقضية بيننا وبين اليهود ليست قضية صراع دنيوي، إنما هي قضية صراع ديني، وكل مظاهر الصراع الدنيوي هي آثر من آثار ذلك الصراع والخلاف الديني الأساسي الجوهري بيننا وبين اليهود. ولذلك نقول إن الأمر بيننا وبين اليهود لا يعبر ولا يمكن أن يقام عليه جسر بحال من الأحوال ما داموا على ما هم عليه من الكفر والضلال. ويدخل في هذا الخندق مع اليهود كل الكفار، سواء كانوا من الغرب أو من الشرق أو حتى من العرب الذين هم عرب في ألفاظهم وكلماتهم وخطبهم النارية الرنانة، ولكنهم يهود في قلوبهم، يهود في عقولهم، يهود في أفكارهم، ألفاظهم عرب والفعل مختلف، وكم حوى اللفظ من زور ومن كذب، إن العروبة ثوب يخدعون به وهم يرومون طعن الدين والعربي، وحسرتاه لقومي غرهم قرم سعى إليهم بجلد المنقذ الحدب، حتى إذا أمكنته فرصة برزت حمر المخالب بين الشك والعجب، وأعمل الناب لا شرع ولا خلق في الجسم والنفس والأعراض والنشب، وحارب الدين والإسلام قاهره، وكم خلا مثله في سالف الحقب. لكن اليهود لا يعقلون، ومن وراء اليهود ومن أمامهم وعملاءهم في المنطقة العربية أيضا لا يعقلون، ولهذا يتصورون أن بالإمكان نزع فتيل العداوة لليهود، وأن بالإمكان أن المسلم يتغير قلبه فيحل محل البغضاء لليهودي لشامير وعزرة وحاييم وأمثالهم، يحل محل العداوة والبغضاء الحب والرحمة والإنسانية والعطف واللطف. ومحال أن يكون هذا في قلب يخفق بلا إله إلا الله، محال أن يكون هذا في عقل يؤمن بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأن الله تعالى هو المستحق للعبادة، وأن الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله. محال أن يوجد هذا في قلب المسلم الذي يقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤمن ويقرأ معارك الإسلام مع اليهود، ويعرف قضايا خيبر وبني قينقاع وبني النضير وأمثالهم، ويدرك خطط اليهود عبر مراحل الخلافة الإسلامية، وماذا كادوا للإسلام وماذا خططوا وماذا عرفوا. إن المسلم يعرف، حتى لو كان أمياً بسيطاً ساذجاً، حتى ولو كان قروياً، حتى ولو كان راعي إبل أو بقر أو غنم، يدرك أن اليهودي عدو له، وأن هذا اليهودي وإن كان مؤدباً في مظهره، وإن ملأت الابتسامة وجهه، وإن تأدب في عباراته وألفاظه وأحاديثه، وإن كتب الكلام الجميل، وإن نطق بالعبارات الحلوة، إلى العداء لإخوانهم المسلمين، إلى العداء لمن يسمونهم بالأصوليين. وهذا هو ما يحاوله الإعلام العربي اليوم، وتحاوله وسائل الأمن العربية اليوم أيضا، وهي تتحالف مع اليهود في مكافحة الأصولية وفي مكافحة الإرهاب وغير ذلك من الأسماء. والحقيقة أن الأمر ربما يتعلق بمكافحة ظواهر الدعوة الإسلامية. وفي الوقت الذي يتمتع اليهود فيها بسياحة آمنة في مصر ولبنان والأردن والمغرب وغيرها، نجد أن عدداً كبيراً من المسلمين والدعاة وطلبة العلم والمخلصين وأصحاب اللحى يزج بهم في غياهب السجون في تلك البلاد وغيرها، ويعتبرون مجرمين، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وما ذنبهم إلا أنهم يرفضون معاهدات السلام والاستسلام، ويرفضون محبة اليهود ومودتهم، ويصرون على التمسك بدينهم وعلى الالتزام بشريعة ربهم مهما بذلوا في سبيل ذلك من التضحيات. إذن هناك محاولات كبيرة بين إسرائيل وحلفائها لتوحيد الجهود الأمنية في مقاومة هؤلاء وتبادل المعلومات، ولا مانع في المستقبل من تبادل المجرمين أيضا. ومعروف من هم المجرمون، إنهم ليسوا مجرم المخدرات، وإنما هم مجرمون من نوع خاص يعرفهم الجميع. هناك نقاط كثيرة جدا باقية، وأرى أن الوقت لا يتسع لها، فأشير على الأقل إلى عناوينها. فمثلا من النقاط المهمة الباقية، هناك جوانب أخرى في التطبيع، مثل قضية التطبيع في المجال الإعلامي وفي المجال التعليمي. هناك قضية التطبيع هو عبارة عن استراتيجية أمريكية، وهذه قضية مهمة جدا. خلاصتها أن هذه العملية التي يقوم بها اليهود ليست مجرد مناورة من اليهود، وإنما يقف وراءها الغرب، تقف وراءها أمريكا. وأمريكا قد أعدت عدة جهات، منها شبكة أبحاث الشرق الأوسط، وهي أداة للسيطرة والتطبيع وتذليل العقبات، ومنها أيضا جهات ومؤسسات أخرى. هناك المعونة التي تدفعها أمريكا للعرب، هذه المعونة هي معونة مشروطة، المقصود منها أن تساهم في التطبيع وتكون إطاراً يربط الاتجاهات الموالية للسياسة الأمريكية ويعزز الأهداف المقصودة. ولذلك تشير بعض المصادر الأمريكية مثلاً إلى أن مشروعات التعاون الإقليمي تضمنت بحوثاً مشتركة في مجال زراعة الأراضي القاحلة والعلوم البحرية والأمراض المعدية وأنواع الأعلاف المغذية إلى غير ذلك. وقد عقد في واشنطن مؤتمر موسع شارك فيه 50 عالماً مصرياً وإسرائيلياً بدعوة من الوكالة الأمريكية للتنمية لتدارس ما تم تحقيقه من تعاون بين العلماء اليهود والمصريين في فترة 6 سنوات وفقاً لبرنامج التعاون الإقليمي للشرق الأوسط الذي أقره الكونغرس. المهم أن التطبيع هو عبارة عن استراتيجية وخطة أمريكية، والكلام في هذا المجال يطول. كمان هناك نقطة أخرى أساسية وهي قضية تاريخ التطبيع، وأيضا سوف يجور الوقت على هذه القضية. وباختصار شديد أقول مر التطبيع بمراحل. المرحلة الأولى هي التطبيع القهري في الأرض المحتلة، فبعدما احتل اليهود بلاد المسلمين عملوا على تغيير عقول الناس كبارا وصغارا من خلال التسلط الإعلامي القهري عليهم، ومن خلال محاولة صهرهم في المجتمع اليهودي سواء في ذلك الأرض المحتلة الجولان أو غيرها. المرحلة الثانية هي التطبيع الاختياري، وذلك في مصر من خلال معاهدة السلام كامب ديفيد، واستطاع اليهود أن يتغلغلوا في مصر من خلال جهود سياحية وإعلامية، ومن خلال عشرات المراكز البحثية، ومن خلال السفارة الإسرائيلية في مصر التي هي وكر للتجسس، ومن خلال التغلغل في الشعب المصري، ومن خلال عقد الصداقات مع الشباب ومع الفتيات ومع رجال الفكر والأدب، ودعوتهم إلى الجامعات الإسرائيلية العبرية لإلقاء المحاضرات وعقد الندوات المشتركة إلى غير ذلك. ولا زالت الإذاعة المصرية مشغولة بالأغنية التي تقول سينا رجعت تاني لينا، في الوقت الذي يسعى اليهود فيه إلى إحكام السيطرة على مصر. الخطوة الثالثة هي ما يسمى بسياسة الجسور المفتوحة مع الأردن، فإن الأردن ظلت مفتوحة الجسور من قبل، بل منذ عام 62 مع إسرائيل، وتاريخ الأردن مع إسرائيل تاريخ مكشوف وتاريخ الخيانة قديم جدا ولا زال قائما، وهناك تبادل كبير جدا، بل هناك تعاون مع إسرائيل في سبيل القضاء على الوجود الفلسطيني، أو القضاء على الأقل سابقا على منظمة التحرير الفلسطينية حين كانت تعتبر هي الممثلة الوحيدة للشعب الفلسطيني. المرحلة الرابعة مع المغرب، فهناك لقاءات قديمة جدا على أعلى المستويات بين المسؤولين اليهود وبين المسؤولين في المغرب، وآخرها عقد في المغرب، وتم فيه تبادل وجهات النظر حول كافة القضايا، وتم الاتفاق على حلول سلمية، واليهود يقيمون مناسبات عدة في المغرب ويحضرها مسؤولون على كافة المستويات أيضا. المرحلة الخامسة مع السودان، وكان ذلك من خلال ترحيل مجموعة كبيرة من اليهود الأثيوبيين إلى إسرائيل، وهي المعروفة باسم عملية الفلاشة، وقد شاركت فيها المخابرات بل أدارتها المخابرات الأمريكية. والمرحلة السادسة هي المرحلة القادمة، وهي مرحلة التكامل مع جميع الدول العربية، المال والنفط العربي والأسواق العربية أيضا، والخبرة اليهودية جنبا إلى جنب. كلمة أخيرة لا بد منها، وهي عبارة عن تعليقات خفيفة على ما سبق. أيها الأحبة، إن جناية القادة الذين جلسوا على مائدة المفاوضات مع اليهود على أمتهم وشعوبهم جناية عظيمة، وإن خدماتهم لليهود لا تقدر بثمن، فإنهم سوف يصنعون لإسرائيل بعملية السلام والتطبيع ما تعجز إسرائيل عن أن تعمله بالعمل العسكري. هذا من جهة، كما إنهم استطاعوا أن يدجنوا شعوبهم ويدللوها ويجعلوها شعوباً ذليلة خانعة مستسلمة. لقد أورثت هذه الشعوب الذل والتبعية وعدم الاكتراث بالمخاطر والأهوال التي تواجهها، مما جعلها ترد موارد الهلكة. والواقع أيها الأحبة أن هذا الأمر الذي وضعوه في نفوس الشعوب غير صحيح. إن إمكانية مواجهة اليهود قائمة في كل وقت، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وكذلك أعوان الشيطان وحلفائهم فكيدهم ضعيف في كل وقت. وينبغي أن نعلم أن القهر الذي يمارسه اليهود مثلا في داخل فلسطين قد ولد جيل الانتفاضة، الذي يواجه الدبابة يواجهها بالحجر، أطفال في عمر 5 و6 سنوات يواجهونه بهذه الطريقة. ويجب أن نعلم أن مجموعة من العمليات الفدائية الانتحارية في لبنان وفلسطين قد أزعجت اليهود وغيرت مقاييسهم إلى حد بعيد. فليس صحيحاً أن هؤلاء القوم يخططون فيقع ما يخططون، بل كم رتبوا وخططوا فجاءت النتائج عكس ما كانوا يريدون وما كانوا يتوقعون. ولسنا أبداً ممن ينادي بتضخيم دور اليهود أو التهويل من قوتهم أو المبالغة في إرهاب الشعوب منهم، وإن كنا ننادي ضرورة بأنه يجب أن نعرف حجم عدونا وندرك مدى قوته حتى نكون على استعداد له، لأن الاستهانة بقوة العدو خطأ، كما أن المبالغة في تضخيم قوة العدو أيضا هي خطأ آخر. إن الحكام قد جنوا حين غيبوا الرمز الذي يمكن أن يظل حيا، بمعنى أننا قد لا نستطيع أن نواجه اليهود الآن بالسلاح لأسباب كثيرة، ولا شك أن هذا الوقت ليس وقت مواجهة عسكرية مع اليهود في ظل الظروف الحاضرة. فالأمة المفككة، الأمة التي تسلط عليها عدوها، لا يمكن أن تواجه عدوا آخر. الأمة التي تتقاتل فيما بينها، لا يمكن أن تواجه عدوا خارجيا. الأمة التي مزقتها الخلافات، الخلافات بين الأنظمة، والخلافات بين الشعوب، والخلافات بين الأقاليم، والخلافات بين الأحزاب، والخلافات بين الجماعات، والخلافات بين الطوائف، هذه الأمة التي مزقتها تلك الخلافات حتى لم يبقى فيها مكان إلا وبينها وفيها حرب ضارية بين طرف وآخر، هذه الأمة في ظل ظروفها الحاضرة وفي ظل تخلفها العلمي والتكنولوجي والاقتصادي والسياسي، بكل تأكيد ليست على مستوى مواجهة العدو الإسرائيلي في الظرف الحاضر، هذا صحيح. لكن بقي الرمز، بقي وجود الرمز الذي يقول للشعوب، يقول للشباب، يقول للأمة، يقول للكبار، للصغار، للرجال، للنساء، للأطفال، إن هذا عدو يجب أن نحاربه، يجب أن نستعد له، يجب أن نخطط ولو بعد 10 أو 50 أو 100 سنة للقضاء عليه. هذا الرمز يحاول هؤلاء تغييبه، يحاولون أن ينسوا الأمة ذلك الرمز، ويحاولون أن يؤثروا تأثيرات نفسية على الشعوب بحيث تتناسى عداوتها لليهود وتدرك أنها في حال آمنة وتنام نوما عميقا هادئا بطيئا. ولذلك لا غرابة أن أقرأ أمس في أحد صحفنا المحلية مقالا طويلا عريضا ساخطا غاضبا صاخبا. ما هو السبب؟ هل سبب الغضبة الآن لما يجري في الساحة؟ كلا، سبب الغضبة هو ملاحظة عدد من الراصدين تسرب جمهور كرة القدم، ووجود غياب مذهل عن مدرجات الكرة، مما يعكس مخاوف ومخاطر شديدة، ولا بد من دراسة هذه الظاهرة وإجراء مقابلات مع كافة المختصين لمعرفة الأسباب وأبعادها وظروفها ومحاولة عمل اللازم وعلاج هذه الظاهرة قبل أن تستفحل ويصعب القضاء عليها. إذن هناك محاولة جادة لتغييب هذه الشعوب، إشغالها، إلهائها بأمور تافهة وأمور حقيرة وأمور صغيرة وهموم يومية عن قضيتها، عن معركتها الكبرى مع أعداء الدين من اليهود والنصارى والملحدين والعلمانيين والمنافقين في أي مكان كان. فهذه أعظم جناية يمكن أن يجنيها شخص أو تجنيها طائفة أو تجنيها جهة على هذه الأمة. ومع ذلك فنحن نقول إن وعي الأمة الإسلامية ووعي الشعوب المسلمة بإذن الله تعالى كثير بإحباط هذه المؤامرات. فنحن وإن تكلمنا عن جهود في هذا المجلس وفي غيره، تكلمنا عن جهود بين مصر وإسرائيل وبين الأردن وإسرائيل وبين لبنان وإسرائيل وبين المغرب وإسرائيل وبين كثير من الدول وإسرائيل، فإننا على ثقة بأن شعوب هذه البلاد ترفض هذه المؤامرة، ولا أدل على ذلك من محاولات عديدة لإجهاضها، بل إنهم استخدموا السلاح في مرات عديدة. فنحن نعرف مثلا ما يسمى ببطل سيناء وماذا عمل، ونعرف مقتل السادات وكيف حصل وما أسبابه وما أبعاده، ونعرف محاولة اقتحام السفارة الإسرائيلية وإحراقها مرات، ونعرف اغتيال عدد من اليهود في مصر وغيرها وما هي أبعاده، بغض النظر عن مدى جدية هذه الخطوات ومدى فائدتها ومدى جدواها، ولكنها تعبير عن الرفض الإسلامي الشعبي لليهود أفراداً وسواحاً وعلماء ومختصين، ورفضهم لليهود كدولة تقيم في قلب الأمة الإسلامية. ولكن الأمة بليت في هذا الظرف بمثل هؤلاء الحكام الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فهم على اليهود أو مع اليهود حملان وديعة، أما مع شعوبهم فهم ذئاب مفترسة. إن فرص السلام اليوم تظل ضعيفة، فرص السلام الحقيقي الذي يطالبون به حتى في نظرتهم هم هي فرص ضعيفة. فعلاقة الأنظمة العربية بعضها ببعض وعلاقة الأنظمة العربية بشعوبها علاقة سيئة جدا، وما من دولة عربية أو نظام عربي إلا وبينه وبين جيرانه عداوات تبدأ ولا تنتهي، وكأن لسان حالهم يقول من لم يلوث من لم يلوث يده بدم جاره فإنه على الأقل صفق للعدوان على جاره، وهذا يجعل الدول العربية في الوقت الذي تسعى فيه إلى إقامة علاقات ممتازة مع إسرائيل فإنها قد نجحت في تمزيق الروابط والجسور مع الدول العربية الأخرى، فلم تكن الدول العربية والإسلامية في ظرف من الظروف أو وقت من الأوقات أكثر منها تفككا وتمزقا وتباعدا واختلافا وعداوة منها الآن، وهذا يعطي فرص كبيرة لإسرائيل للحصول على مزيد من المكاسب، هذا فضلا عن أن القوى المعادية نجحت في نقل العداوة من عداوة بين الحكومات إلى عداوة بين الشعوب بعضها مع بعض، فإن كثيرا من الشعوب العربية اليوم أصبحت عدوة للشعوب الأخرى. وعلى سبيل المثال تجد كثيرا من العرب من المسلمين، دعك من العرب، تجد كثيرا من المسلمين إذا ذكر الفلسطينيون قام وشتم وسب، بل إنك تسمع من يقول هم شر من اليهود. لماذا؟ قال لك لأنهم فعلوا في الكويت كذا وكذا. كم عدد الذين فعلوا في الكويت؟ كم عدد الذين تحالفوا مع الغزو العراقي للكويت من الفلسطينيين؟ لا أحد يستطيع أن يقدر عددهم، ولكنهم بالتأكيد ليست هذه قضية شعب وإنما هي قضية أفراد، وربما أن السبب أيضاً في هؤلاء الأفراد هو أن الشعب الفلسطيني ظل طيلة الوقت وهو ألعوبة بيد الحكام، بمعنى أنه ليس النظام العراقي هو النظام الوحيد الذي حاول أن يبتز بعض الشعوب العربية والإسلامية، بل عملتها أنظمة عربية أخرى كثيرة. كذلك تجد العداوة بين مع الشعب اليمني، العداوة مع السعودي، العداوة مع الأردني، العداوة مع العراقي، أصبحت القضية عداوة مع الشعوب، ليست عداوة مع الحكام لا، وليست عداوة مع فئة ظالمة من الشعوب. فنحن جميعا نعادي مثلا نعادي الشيوعيين سواء كانوا فلسطينيين أو أردنيين أو يمنيين أو مصريين أو حتى كانوا من السعوديين أو من أي بلد آخر، ونعادي المنافقين أيا كان لونهم، ونعادي الكافرين أيا كان مذهبهم وأيا كان بلدهم، وبالمقابل نحب المسلم الذي يحب الله ورسوله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي الصلوات الخمس مهما كان بلده ومهما كانت جنسيته، فإن جنسية المسلم عقيدته، ولا يجوز أن ننساق بوعينا وراء مثل هذه الأشياء التي لم تقتصر على نطاق محدود بل أخذت ما أخذ التعميم والشمول. ينبغي أن لا يؤخذ أحد بجريرة غيره، فالظالم ظالم والمخطي مخطي ويجب أن ينال جزاءه، لكن لا يجوز أن يؤخذ أحد بجريرة غيره بحال من الأحوال. ها هنا بعض الأسئلة وبعض الإعلانات التي نقضي بها ما بقي من الوقت. هذه محاضرة سوف تلقى يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء القادم 25 بعد صلاة المغرب مباشرة في الجامع الكبير هنا لفضيلة الدكتور الشاعر عبد الرحمن بن صالح العشماوي، عنوانها الأدب الذي نريد، يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء القادم، والدعوة عامة. وبعد صلاة العشاء هناك أمسية شعرية للأخ الدكتور عبد الرحمن في ميدان المركز الحضاري بعد صلاة العشاء في نفس اليوم، كما أن لا يفوتني أن أعلن عن الدرس الأسبوعي للشيخ فهد الحربي، وهو بعنوان النفسية اليهودية، وهو يقام في يوم الأربعاء ليلة الخميس في مسجد عبد الله الجاسم. هناك أسئلة، يقول المسلم دائما في حماس لدينه وإسلامه، لكن كثيرا ما يرى الطريق مسدودا أمامه، ماذا يعمل وماذا يقدم وما هي أول خطوة؟ في الواقع أن المسلم يستطيع أن يعمل الكثير، فإنه كما يقول المثل الصيني رحلة 1000 ميل تبدأ بخطوة واحدة، فثق ثقة تامة أن محافظتك على الصلوات الخمس شيء، قيامك بالواجبات شيء، أداؤك للتكاليف الشرعية شيء، تربيتك لأولادك على هذا شيء، كل هذه أشياء مطلوبة منك، تعلمك للعقيدة الصحيحة، معرفتك بتاريخ الإسلام، الثقافة الإسلامية الواعية، دعم الأعمال والمشاريع الإسلامية، المشاركة في الدعوة إلى الله، نشر الكتاب، نشر الشريط، حضور الحلقة، حضور الدرس، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كل هذه الأعمال يجب أن لا نحتقرها أو نزدريها أو نعتقد أنه لا علاقة لها بالقضية الكبرى، لا أبدا، كل قضية مهما كانت في عينك صغيرة وليس في دين الله أو شرعه صغير، فينبغي أن تعلم أنها خدمة تنفع بها نفسك ثم تنفع بها دينك، وما في داعي أن تربط نفسك بقضية تشعر بأنها مستحيلة. فمثلا تقول أنت ما علاقتي بقضية السلام، قضية اليهود، أنا لا أملك قدرة على إخراج اليهود من فلسطين، إذا أجلس مكتوف الأيدي وأنام من الأجفنين؟ لا يا أخي، ربي أولادك على الخوف من الله، ربهم على محبة الله ورسوله، ربهم على الموالاة للمؤمنين والمعاداة الكافرين، ربي أولادك على أن فلسطين أرض إسلامية مثلها في ذلك مثل سوريا، مثل الأردن، مثل الباكستان، مثل أفغانستان، مثل الأندلس، مثل أي بلد آخر، وأنه ينبغي أن تكون هذه البلاد كلها أرضا إسلامية يحكم فيها بدين الله وشرعه، وتقام فيها العقيدة الصحيحة، وتعلم فيها حدود الله، ويعلم فيها القرآن، وتعلم فيها السنة النبوية، ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. وإذا لم تستطع أنت قد يستطيع أولاده، وإذا لم يستطيعهم فقد يستطيع من بعدهم. ينبغي أن يدرك كل إنسان منا أن العمل اليسير البسيط في نظره الذي يقوم به هو يعتبر خدمة ونفع في هذا المجال، ولبنة يمكن أن تساهم في هذا البناء الكبير. ألا ترون أن أموراً عصيبة تلاحقت وتتابعت كمنظوم انفرط على الأمة في الوقت الحاضر، ما تفسير ذلك في نظركم؟ أرجو طرح التفاؤل مع العمل على وعدم الخضوع في عقول الناس لهذا الواقع. نعم، هناك أمور كثيرة تلاحقت، والواقع أن العالم اليوم يعني فعلا الأيام حبلى بكل جديد، وهناك أحداث جرت خلال سنة واحدة فقط أو سنتين الآن لم يكن أحد يتوقع قط أن تجري خلال 10 أو 20 سنة. فأنا اليوم أقرأ في كتاب يتكلم عن التوقعات الأمريكية لما تكون عليه روسيا، والكتاب نوعا ما قديم، فيتكلم عن أنه أمريكا مثلا تتمنى القضاء على روسيا، ولكنها في مجال التوقع، هذا التمني، لكن في مجال التوقع فإن توقعات أمريكا هي توقعات متواضعة، فهي لا تتوقع أن تتفوق عليها تفوقاً باهراً خلال عقد أو عقدين من الزمان، ولكن الواقع جاء بنتائج مفاجئة جداً حتى لمراكز الدراسات والبحوث والناس الذين يشتغلون بهذا الأمر ويسهرون الليل ويجمعون الوثائق والأوراق والمعلومات إلى آخره، وكانت النتيجة مخالفة تماماً لما كانوا يتوقعون. وقضايا كثيرة كثيرة جدا، قوة العراق مثلا وكانت من أعظم القوى الضاربة في المنطقة، وقفت أمام إيران أكثر من 8 سنوات، أكثر من 10، أكثر من 11 سنة، وكان من المتوقع أو المخوف أن هذه القوة قد تبسط جناحها على المنطقة أو تحاول ذلك، وقد تكون تهديدا ليس لإسرائيل فقط بل لغيرها لدول المنطقة، ومع ذلك تغيرت الأمور وتغيرت الموازين. إذن ينبغي أن يدرك الإنسان أنه أستار غيب الله دون العواقب، الناس يخططون ويرسمون ويتوقعون ويتكلمون، لكن في غيب الله تعالى وقضائه وقدر أمور ما خطرت لي ولا لك ولا لغيرنا ولا للمحللين والخبراء على بال بحال من الأحوال. على كل حال، من الواضح جدا أن هناك حالة مخاض في العالم كله، وتغيرات في الخارطة الدولية، في المواقع، في الأوضاع، في التحالفات السياسية، في موازين القوى، وهذه التغيرات نحن نطمح ونطمع إلى أن تكون لصالح المسلمين. فمثلا الأوضاع في روسيا يمكن أن تخدم المسلمين إن شاء الله إلى حد ما، وقد ظهرت بعض الرؤوس الإسلامية وبعض الدول ذات الطابع العرقي التي تنتمي إلى أصول إسلامية، وهي تحاول أن تستعيد هويتها، ولو وجدت يدا تمتد إليها لكان من وراء ذلك خير كثير. ولذلك الغرب وإسرائيل ينظر بتوجس وخيفة إلى روسيا، مع أن الغرب وإسرائيل مغتبط من سقوط الإمبراطورية السوفيتية، إلا أنه في نفس الوقت الآن بدأ يتوجس وخيفة من هذا السقوط وماذا يمكن أن يجره عليه من ويلات ومخاطر. أقول بكل تأكيد والله الذي لا إله غيره، لو كان هناك مسلمون على مستوى المسؤولية في طاعتهم لله وإخلاصهم وصدقهم مع الله عز وجل والتزامهم بدينهم الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم دون تغيير ولا تحريف ولا تبديل، مع العمل بالأسباب الممكنة لهم المتاحة لهم، لاستطاعوا أن يكسبوا في ظل الظروف الحاضرة أشياء كثيرة جدا. لكن المصيبة أنه حتى لو فرضنا أن الغرب أصابه ما أصاب الشرق، فتهاوت دولته ودوله أو خاضت فيما بينها معارك طاحنة، فإن المسلمين في الغالب في ظل ظروفهم الحاضرة سيظلون لفترة ليست بالقصيرة سيظلون أقل من مستوى القدرة على استغلال الأحداث لصالحه. ونسأل الله تعالى أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد تخرج فيه مما هي فيه الآن من ويلات ومحن ونكبات. يقول: مما تقدم من كلامك تبادر إلى ذهني هذا التصور، وهو أن اليهود يخططون ويضعون العناصر والخطوات، لكن الذين يقومون بالعمل والتنفيذ غيرهم، لأن هذه الأعمال كبيرة بالنسبة لعددهم وتفرقهم. نعم، اليهود يستغلون غيرهم من الشعوب، لأنهم يقولون كما في التلمود أن الشعوب الأممية الأمميين يعني غير اليهود ليسوا إلا حميراً خلقوا ليركبهم شعب الله المختار، وكلما نفق منهم حمار ركبنا حماراً آخر. فهم يعتبرون العرب وغير العرب من حلفائهم يعتبرونهم بهذه المثابة ويستغلونهم بهذه الصورة. شخص يقول إن هذا السلام قد يكون في خير للمسلمين، وإذا كان الجواب نعم فما هو هذا الخير؟ نعم، يعني ينبغي أن تسأل هذا الشخص ما هذا السلام أولا، وما هذا الخير الذي يمكن أن يكون من وراء هذا السلام للمسلمين. أنا أقول من التضليل أن نقول إن هذا سلام، كما إن من التضليل أن نقول هذا الصلح مع اليهود، كما إن من التضليل أن نتكلم عن هذا على أنه هدنة. وهذا التضليل مع الأسف وقع فيه حتى بعض طلبة العلم الذين لم يدركوا أبعاد الأمور. القضية قضية تطبيع يا أخي، القضية قضية إزالة روح العداوة، وجعل اليهود دولة في المنطقة كأي دولة أخرى، تبادل ثقافي علمي اقتصادي دبلوماسي على كافة المستويات، سياحي حضاري. وهذه القضية لا يمكن أن نقبل بها مسلم أبدا مهما كان مستواه من الضعف والجهل. يقول: ما رأيكم في توجيه الدعوة إلى الأخوة الحضور أن يصطحبوا معهم في الدروس القادمة، كل شخص يأتي بواحد يتعم الفائدة للحاضرين والغافلين عن هذه المجالس الطيبة؟ هذا اقتراح طيب ولعلهم سمعوه منك، جزاك الله خير. يقول: من منطلق عقيدتنا نعرف موقفنا من اليهود وغيرهم في أي مجال من مجالات الحياة، لكن ما رأيكم لو قيل في ظل الوضع الراهن لعل ما يمكن الحصول عليه بالمطالبات من أراض إسلامية لدى اليهود بعد خديعة من قبلنا لهم، وإذا قوي المسلمون فدينهم يأمرهم بأمور أخرى يصعب سردها؟ لنفترض يا أخي، مع أني تكلمت سابقا أن اليهود يقولون ما عندهم استعداد أن يتنازلوا عن إصبع واحد، لكن لنفترض أن اليهود تخلوا عن بعض ما احتلوه أو حتى عن كل ما احتلوه عام 67. السؤال الذي يجب أن تطرحه وتسأل نفسك عنه: سيتنازل اليهود مقابل ماذا؟ من أجل سواد عيوني وعيونك يتنازلون؟ ما قيمة أن تأخذ شبر من الأرض وتدفع مقابله اقتصادك، بل تدفع قبل ذلك عقيدتك ودينك وتاريخ أمتك وتراثك وعقول أبنائك؟ ما قيمة أن نرد الأرض إلى أصحابها وتكون حكم فدرالي مع اليهود أو مع الأردن أو بأي صورة من الصور أو إدارة مشتركة بين الأطراف كلها، ومع ذلك يتاح لليهود أن ينساحوا على الأمة؟ ما قيمة أن يتخلى اليهود عن جزء من الأرض في مقابل أن يحتلوا بلاد الإسلام كلها باقتصادهم وإعلامهم وخبرتهم وتخطيطهم؟ مع أنه ينبغي أن نعلم أن اليهود دائما يتميزون بالقدرة على المكر والتخطيط والدهاء. ما عنوان المحاضرة القادمة؟ عنوانها هموم ملتزمة. يقول: أنتم تقولون إن العداء بيننا وبين اليهود عداء ديني، فلماذا هذا العداء لا ينطبق على النصارى والنصارى أيضا؟ فنحن نعتبر أن اليهود والنصارى كما قال الله عز وجل بعضهم أولياء بعض، ولذلك فعداوتنا لليهود وعداوتنا للنصارى واحدة، وإن كان اليهود أشد عداوة من هؤلاء. وإذا كنا الآن نتكلم عن اليهود فلا مانع أن نخصص، وسوف أخصص إن شاء الله أحاديث ودروس للكلام عن النصارى، ومن ضمن الدروس التي تحتاج إلى تقديم وستقدم إن شاء الله ضمن هذه الدروس بإذن الله تعالى وعونه الكلام عن الخطر التبشيري وجهود النصارى في تحويل المسلمين عن دينهم. هذه أحد القضايا، لكن الإنسان في كل مناسبة قد يتحدث عن جزئية ويترك جزئيات أخرى. هذا إعلان أخير، يقول: بمشيئة الله تعالى سوف يلقي فضيلة الشيخ حسن بن صالح الحميد درساً بعنوان الدعوة في القدوة، وذلك يوم الاثنين الموافق 19/5 بعد المغرب في جامع حي مشعل ملحوظة، يوجد مكان خاص للنساء. يقول: أرجو حتى الشباب والتأكيد عليهم على حضور هذا الدرس وتشجيع الأخوان على ذلك. إن شاء الله الإخوة سمعوا هذه المحاضرة ولن يتأخروا ويتوانوا عن حضورها. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.